نعم الحديث 41 عن ابي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من المكثرين روايه للحديث لانه كان يكتب، وكان ابو هريره رضي الله عنه يغبطه على هذا ويقول لا اعلم احدا اكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب. يقول لا يؤمن احدكم يعني الايمان الكامل حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواه اي اتجاهه وقصده، تبعا لما جئت به اي من الشريعه. ففي هذا الحديث تحذير الانسان من ان يحكم العقل او العاده على مقدما اياها على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك نفي الايمان عنه. فان قال قائل لماذا حملتموه على نفي الكمال، فالجواب ان حملناه على ذلك لانه لا يصدق في كل مساله، لان الانسان قد يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول في اكثر مسائل الدين، وفي بعض المسائل لا يكون هواه تبعا فيحمل على نفي الكمال. ويقال ان كان هواه لا يكون تبعا لما جاء به الرسول في كل الدين فحينئذ يكون مرتدا. ومن فوائد هذا الحديث انه يجب على الانسان ان يستدل اولا ثم يحكم ثانيا، لا ان يحكم ثم يستدل. بمعنى انك اذا اردت اثبات حكم في العقائد او في الجوارح فاستدل اولا ثم احكم، اما ان تحكم ثم تستدل فهذا يعني انك جعلت ايش، جعلت المتبوع تابعا وجعلت الاصل عقلك والفرع الكتاب والسنه. ولهذا نجد بعض العلماء رحمهم الله وعفى عنهم الذين ينتحلون لمذاهبهم يجعلون الادله تبعا لمذاهبهم، ثم يحاول ان يلوي اعناق النصوص الى ما يقتضيه مذهبه على وجه مستكره بعيد. وهذا من المصائب، هذا من المصائب الذي ابتلى به بعض العلماء. والواجب ان يكون هواك تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث تقسيم الهوى الى محمود ومذموم. والاصل عند الاطلاق المذموم كما جاء ذلك في كتاب السنة، كلما ذكر الله تعالى اتباع الأهواء أو الهوى فهو على وجه الذم. لكن هذا الحديث يدل على أن الهوى ينقسم إلى قسمين: محمود وهو ما كان تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثاني مذموم وهو ما خالف ذلك. وعند الإطلاق يحمل على المحمود أو المذموم، يحمل على المذموم. ولهذا يقال الهدى ويقابله الهوى. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تحكيم الشريعة في كل شيء، يقول لما جئت به، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بكل ما يصلح الخلق في معادهم ومعاشهم. قال الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فليس شيء يحتاج الناس إليه في أمور الدين أو الدنيا إلا بينه، والحمد لله، إما بيانا واضحا يعرفه كل أحد، وإما بيانا خفيا يعرفه الراسخون في العلم.